باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. الكلمه اللي عايز اقولها لكم النهارده في الرعايه ممكن نخلي عنوانها من انت ايها الاب الكاهن، تطلع انت ايه. اول ايه احب ان استخدمها في هذا المجال في ملاخي 2:7. دايما الناس يقولوا من فم الكاهن تطلب الشريعة، مأخوذة من ملاخي 2:7، لكن نطق الآية يختلف شوية عن كده. بيقول إيه؟ لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة. وهم بيختصروها من فم الكاهن يطلبون الشريعة وتكملتها أجمل، ومن فمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود. تعبير جميل إن الكاهن رسول لرب الجنود. فأول حاجة ممكن أقولها للأب الكاهن، أنت رسول رب الجنود ومن فمك يطلبون الشريعة. يعني هو رسول ومعلم، وهو أدرى الناس بالشريعة فيطلبون الشريعة من فمه. يعني يطلبون منه حكم الله وشريعة الله وما ينبغي أن يكون أو لا يكون، كل ده يطلبوه من فم الكاهن. يعني يقوم بعملية تشريع أو إفتاء للناس بما يجب أن يكون. هو رسول رب الجنود إليهم، ولذلك أيضا يقابلونه بما يقابل رب الجنود نفسه. يعني إيه؟ يعني هو يمثل الله أمام الناس. أمامي تعبير لطيف في صلاة التحليل، حينما يضع الكاهن يده على المعترف ويقرأ له التحليل، يقول إيه؟ عبدك هذا المنحني برأسه تحت يدك. هو منحني برأسه تحت يد الكاهن، لكن بيقول له المنحني برأسه تحت يدك. يعتبر إن ما دام انحنى تحت يد الكاهن يبقى انحنى تحت يد الله نفسه. هنا الكاهن بيمثل الله أمام الناس، عشان كده المعترف بيسجد أمامه لأنه ممثل الله، لأنه رسول رب الجنود، لأنه يمثل الله في إعطائه الحل والغفران. المغفرة طبعا هي من الله، لأن لا يغفر الخطايا إلا واحد وهو الله، كما ورد في مرقس إصحاح 2 في قصة المفلوك. لكن بنعتبر إن لما بياخد المغفرة من الكاهن بياخد المغفرة من الله. إزاي؟ لما بيعترف على الكاهن كأنه بيعترف على الله، ولما ياخد المغفرة من الكاهن كأنه بياخد المغفرة من الله. ولذلك قلنا في بعض الكتب إن الاعتراف هو إن الإنسان يعترف على الله في سمع الكاهن ويأخذ المغفرة من الله من فم الكاهن، فيبقى هو فعلا رسول رب الجنود. إذن بواسطة الكاهن الله يمنح المغفرة، وماذا أيضا؟ وبواسطة الكاهن الله يمنح البركة. فهو رسول الله يوصل إلى الناس مغفرة الله ويوصل إلى الناس بركة الله. أي واحد يجي الأب الكاهن ويقول له باركني يا أبونا، يقول له الله يباركك. شوف التعبير ماشي إزاي. يقعد على المائدة ساعة الأكل، فالناس الموجودين يقول له تفضل يا أبونا بارك المائدة، فيرشمها بالصليب ويقول يبارك ربنا يسوع المسيح. الله يبارك به، يمنح به البركة، ويمنح به المغفرة، ويمنح به التعليم، لأن من فمه تؤخذ الشريعة. بل أيضا الله بواسطة الكاهن يمنح التقديس. يعني إيه؟ يعني كل إنسان أول تقديس يناله في حياته عن طريق المسحة المقدسة، مسحة الميرون المقدس. لهذه المسحة المقدسة الكاهن بيقدس الشخص اللي قصاده، وبالمسحة يجعل الروح القدس يسكن في هذا الإنسان. لأن إيه اللي بناخده احنا في المسحة المقدسة؟ إن الروح بنصبح هياكل للروح القدس، والروح القدس يسكن فينا. إزاي بنصبح هياكل للروح القدس؟ بواسطة هذا الكاهن. وإزاي الروح القدس بيسكن فينا؟ بواسطة هذا الكاهن. هو طبعا عمل الروح القدس في الأسرار، لكن عمل الروح القدس في الأسرار بيتم إزاي؟ بواسطة الكاهن. ولذلك في آية مشهورة في كورنثوس الأولى 4:1 بيقول فيها بولس الرسول: ليحسبنا كل إنسان كخدام الله ووكلاء السرائر الإلهية. وكلاء السرائر الإلهية، إذن الكاهن ده وكيل لله، وكيل للسرائر الإلهية. فما يفعله الروح القدس في السرائر الإلهية يتم عن طريق هذا الوكيل اللي هو خادم السر. هنا بقى المسألة يخلي الكاهن في موقف آخر، ده أنا قلت لكم يمثل الله بالنسبة للأسيس، ده بالنسبة للأسقف أصعب. إزاي أصعب؟ الأسقف يدخل الكنيسة فيستقبلوه بلحن إبقوره، إبقوره أنت تهيريني، موينان أنت كهريني، يعني يا ملك السلام أعطينا سلامك. طب ملك السلام ده المسيح، واللي بيعطينا سلامه هو المسيح. إزاي نقول كده في دخول الأسقف؟ لأن الأسقف في دخوله يمثل السيد المسيح. ده كلام تاني. فيستقبلوه بتاع اللحن بتاع السيد المسيح، ولما يستقبلوه بلحن إكزمرقوط ما نفس الوضع. لأن إكزمرقوط دي أنت المبارك أو مبارك، دي بتقال على المسيح، وبنقولها ساعة قراية الإنجيل. دي تورينا زي مثلا لما ملك أو رئيس جمهورية يدخل إلى اجتماع فيقول السلام الملكي. طب افرض رئيس الجمهورية ده أو الملك بعت مندوب عنه، وزير أو سفير أو حتى ضابط أحد الضباط، يقولوا برضو السلام الملكي أو السلام الجمهوري، لأن ده يمثل الملك أو يمثل رئيس الجمهورية. ده الخاص بالكهنوت. اللي خاصة بالأسيس وبالأسقف. ولذلك الأسقف يقال عنه ليكن الأسقف بالعلوم كوكيل لله، هو وكيل لربنا. ولما السيد المسيح جاب الأمثلة الخاصة بالوكلاء قال في مثل الكرامين الأردياء اللي الكهنة عرفوا انه بيقول المثل ده عليهم، الانسان صاحب كرم سافر وسلمه لوكيل، الوكيل ده اللي هم الكهنة سلموا الوكيل، يعني هم الكهنة. ولهذا فرق الله بين الوكيل الأمين والوكيل الرديء، هو وكيل وكيل سواء أمين أو رديء، وفي يده سلطة الوكيل. فقال في الفصل الذي نقرأه في نصف الليل، يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، مع إن وكيل أمين حكيم لكن ما زال أمام الله إنه عبد. وكيل أمين حكيم يعطي الشعب طعامهم الروحي في حينه. لو فكر أي كاهن إنه وكيل لله وإنه وكيل للسرائر الإلهية وأنه المعلم الذي من فمه تطلب الشريعة وأنه رسول رب الجنود وأنه يمثل الله أمام الناس، لكن يشعر بأهمية وظيفته وأهمية المسؤولية التي اؤتمن عليها، وأهمية المسؤولية التي اؤتمن عليها. لأن كلما كبر المركز كلما كبرت المسؤولية. الكهنوت ليس فقط سلطة إنما هو أيضا مسؤولية يعطي عنها حسابا أمام الله. الكاهن أيضا هو في موقف الراعي، طبعا الراعي الأكبر هو ربنا، ولكنه أخذ هذه المسؤولية الإلهية ينوب عن الناس في رعاية شعبه. السيد المسيح يقول أنا هو الراعي الصالح، الراعي الصالح يبذل نفسه على القراب، وفي نفس الوقت اللي يقول أنا الراعي الصالح يقول ارعى غنمي ارعى خرافي. والكتاب يقول أقام في الكنيسة رسلا وأنبياء ومعلمين. فازاي نوفق بين ان ربنا هو الراعي وبان الكاهن هو الراعي؟ ربنا هو الراعي ده حقيقة، وهو في حزقيال 34:15 بيقول انا ارعى غنمي واربضه واطرب الضال واسترد المطرود واكبر الكثير الى اخره، ويغني له المرتل في المزمور الرب راعية فلا يعوزني شيء. وازاي يبقى من البشر اوجد رعاة؟ يبقى الشخص اللي موجود جواه الراعي الحقيقي يبقى هو بيرعى باسمه. او زي ما قال القديس اغسطينوس في صلاته، قال لربنا أنا يا رب أمامهم الراعي ولكني معهم واحد من قطيعك، أنا أمامهم المعلم ولكني أمام تلميذ معهم، ارعاني وارعاهم وعلمني وعلمهم. إنسان سافر وترك الكرم معه وكلاء، المسيح صعد إلى السماء وترك الكرم معه وكلاء. نحن لسنا أصحاب الكرم حتى نتحكم فيه، إنما نحن مجرد وكلاء سنعطي حسابا لصاحب الكرم في يوم من الأيام، حينما يقول لكل واحد منا أعطني حساب وكالتك. يبقى جت حكاية لقب الوكيل ولقب الراعي. طب والكاهن ايه تاني؟ الكاهن هو نور للعالم، قال انتم نور العالم، مع انه قال انا نور العالم، قال انتم نور العالم. هو النور الحقيقي، النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان، ونحن بنوره نعاين النور، والكاهن ينقل نور الله إلى الناس بحسب كمية النور التي فيه. يعني إيه؟ يعني المثل الجميل والواقعي الذي يطلق على هذا الأمر هو مثل الشمس والقمر. القمر كوكب مظلم يأخذ نوره من الشمس، والشمس تنير بقوتها الخاصة، وده الفرق بين الكواكب والشموس أو الكواكب والنجوم. الشموس تضيء بذاتها، فيها نور حقيقي، أما القمر بحسب ما يأخذ من نور الشمس يضيء للناس، يسطع نور الشمس، نور الشمس على القمر، فالنور الذي على القمر من الشمس هو الذي يضيء. عشان كده تلاقي فيه قمر بيبان بدر، وقمر ربيع، وقمر هلال، حسبما يأخذ من نور الشمس في مواجهة الأرض. وهكذا الكاهن بحسب ما يأخذ من النور الحقيقي يضيء للناس. ففي كاهن بيبقى بدر في كامل صورته نور، وكاهن بيبقى تربيع، وكاهن بيبقى هلال، واخشى ان كاهن يبقى محاق وما يبقاش في نور خالص. مفروض ان يكون نورا للناس، ونور للناس يعني يستضيئون به، ويعني يستنيرون به، ويعني ينير الطريق امامهم. امال يبقى زي نور؟ ما المسيح قال انتم نور العالم، أنتم نور للعالم. هو أيضا ملح للأرض، لأن قال أنتم ملح الأرض. كثيرة هي الصفات التي يمكن أن تطلق على الكاهن. كخادم للأسرار قلت لكم إن في سر المسحة بيملأ الشخص من الروح القدس وبينفخ فيه ويضع إيده على رأسه ويقول له اقبل الروح القدس وكن إله طاهرا من قبل ربنا يسوع المسيح. مين ده اللي يقدر يدي واحد الروح القدس؟ الناس الظاهر إنهم مش حاسين بيطلع ايه الكهنوت ده، وتلاقي اي واحد ينتقد اي كاهن لسبب مهم او سبب تافه، لكن طلع في مخه ان ينتقد فبينتقد، لكن مش عارف يعني ايه الكهنوت ده. كاهن بيملأ واحد من روح القدس، بيقول له اقبل للروح القدس، بيسكن فيه الروح القدس. لا اكتر من كده، دي سر المسح. في سر المعمودية الكاهن بيخلي الطفل ابنا لله، يقول زادت عضوا جديدا، بقى ابن الكنيسة وبقى ابن لله. لأن على رأي أحد القديسين بيقول لا يستطيع أحد أن يتخذ الله أبا ما لم يتخذ الكنيسة أما. فالكاهن بيعطي الكنيسة ابنا وبيعطي الله ابنا حينما يعمد واحد، يقول له أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس ثلاث مرات. أعمدك يعني إيه؟ يعني أصيرك عضوا في الكنيسة، أصيرك ابن لله، أخليك تتخلص من خطاياك القديمة وتتبرر وتتطهر وتتقدس. حاجة عجيبة. على رأي كاهن كان يحب الضحك، هو اتنيح زمان يعني، جه يعمد واحد من دين آخر فحطه في المعمودية وقال له تعالى أعمدك وأطلع دينك. يعني يغير دينه. يطلعه من دين آخر ويدخله في دين المسيح. أهو الكاهن هو اللي بيعمل الكلام ده. هو الكاهن اللي بيعمل إيه الكلام بس لا يعني لا يتجاوز حدوده. الكاهن بيقدر يصير الاثنين واحدا في سر الزواج، كانوا بعاد عن اي علاقة بينهم وبين بعض، مجرد الكاهن يجيبهم ويحط ايده عليهم ويرشمهم فيصير الاثنان واحدا في سر الزواج. ازاي؟ استدعى الروح القدس اللي خلاهم واحد. ده الكاهن ده بيعمل عجائب بقى ولا ايه؟ خلي اتنين واحد. يقول لك يا بخت من جمع راسين في الحلال. هو ده الكاهن اللي بيجمع راسين في الحلال، مش يطجشهم زي اتنين بيتين في بعض يتكسر هما الاتنين. لا يعني لان احنا فاضيين خالص. واحد بيقول لو كان الكاهن محاقا يعني فقد النور فهل يتوقف الاسرار المقدسه؟ لا ابدا ما بيتوقفش، بس هو نفسه بيفقد النور الذي فيه، وأيضا بيفقد القدوة. ولكن زي ما واحد يقول لك أنا هجيب لك كوب وحط لك فيه ماء، الكوب ده من الذهب المية هي هي، من الفضة المية هي هي، من النحاس من الصفيح من الألمنيوم المية هي هي، بغض النظر عن نوعية الإناء الذي يحمل الماء. بسطجي يجيب لك جواب، الجواب هو نفس الجواب، سواء البسطجي ده كان طويل قصير سمين رفيع مريض سليم شكله وحش شكله كويس، الجواب هو الجواب. فيعني الكاهن ليس هو معطي البركات، إنما هو الذي ينقل بركات الله للناس، وليس هو المنعم، وإنما هو الذي ينقل نعم الله إلى الناس. هو الرسول رب الجنود يحمل إليهم ما يشاء الله أن يعطيهم إياه. فما يهمش يعني لو واحد ساعي بريد قبل الجواب تقول له روح في الأول المستشفى وتتعالج وما أخدش جواب من واحد عيان، هو نفس الجواب، هو نفس الجواب. من أنت أيها الكاهن؟ أنت أيضا الذي يصالح الناس مع الله، ننادي أن اصطلحوا مع الله زي ما ورد في كورنثوس الثانية إصحاح 5، نسعى كسفراء للمسيح، بننادي أن اصطلحوا مع الله. يعني راجل بيس ميكر، صانع سلام، صانع ايه؟ سلام بين الله والناس. ومفروض هذا هو واجب، مفروض هذا هو واجب. لكن المسألة مش مجرد مسألة رسميات، ايه وضعه الرسمي في الكنيسة، انما كلما كان ممتلئا بالروح كلما استطاع ان يؤدي خدمته بطريقة سليمة. ولذلك حتى الشمامسة السبعة قال الرسل في اختيارهم: اختاروا انتم ايها الرجال الاخوة سبعة رجال منكم مملوئين من مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس والحكمة، فنقيمهم نحن على هذه الحاجة. وضع الكاهن شيء، وقيامه بمسؤوليته شيء آخر، واستحقاقه لهذه المسؤولية شيء آخر. فمن أنت أيها الكاهن؟ أنت وعاء للروح القدس. ربما تكون من الأواني الخزفية سريعة الكسر، ولكن هذا لا يمنع أنك إناء للروح القدس يعمل للروح القدس فيك. وأنت حامل خيرات وبركات للناس. عيب أن تنسب هذه الخيرات إلى نفسك، وإنما أنت مجرد رسول يحملها إلى الناس، ولست صاحب الخيرات ولا البركات ولا النعم، لكن أنت ناقلها وحاملها وموصلها. هو يحمل إلى الناس بركات الله، ولكن عليه أن يكون في علاقة طيبة مع الله حتى يمكنه أن يأخذ منه ما يعطيه للناس. يأخذ منه إيه؟ ما يعطيه للناس. يعني بنقول مثلا إن الكاهن معلم، بولس الرسول كان بيقول إنه معلم، ويقول لتيموساوس الأسقف في الرسالة الثانية إلى تيموساوس صح 2 آية 2: وما تعلمته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء. ولكن مع ذلك بولس الرسول هذا المعلم يقول كلمة عجيبة جدا جدا في أفسس صح 6، يقول: صلوا لأجلي لكي أعطى كلمة كلاما عند افتتاح فمي. صلوا لأجلي لكي أعطى كلاما عند افتتاح فمي. هذا الكلام الذي أقوله في التعليم ده بيعطى لي، وصلوا لأجلي لكي أعطى. تعطى ازاي؟ يعني ايه تعطى؟ بيقول السيد المسيح قال للرسل في متى 10:20 قال لهم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم، هو الذي يتكلم فيكم. طب يا رب أعطيني روحك لكي يتكلم فيا، لكي أوصل رسالتك إلى الناس، لا لكي أوصل رسالة مني أنا، لا، إنما لكي أوصل رسالتك أنت إلى الناس. ولذلك كتير أو بولس الرسول كان يبدأ رسالته يقول بولس رسول يسوع المسيح، أنا مجرد رسول جاي لكم من عند يسوع المسيح أبلغكم رسالته، ما لا أزيد عن هذا ولا أفتخر بذاتي، الكلام اللي بيدهوني ربنا هو اللي بيدهو لكم. زي في العطايا المادية ما بنقول لربنا من يدك أعطيناك، كذلك في الرسالة الروحية نقول له من يدك أعطينا أولادك. إذن فليجاهد الكاهن أن يكون رسولا أمينا يبلغ نفس كلمة الله إلى الناس، لأن في كاهن اعتدادا بشخصيته يبلغ فكره الخاص للناس. يقول ايه رأيك يا ابونا في الموضوع ده، وهو لا درسه ولا أرى عنه ولا يعرف آية، يقول لك اي رأي. طب خليه ينتظر لغاية لما ياخد الجواب من ربنا وبعدين يوصله، لكن هو اللي بيوصل فهمه الخاص أو علمه الخاص أو فكره الخاص أو عقيدته الخاصة، ما يبقاش رسول رب الجنود، ده راجل جاي من عنده من نفسه، جاي من نفسه مش رسول رب الجنود. وكثيرون من هذا النوع يبلغون فهمهم الخاص وفكرهم الخاص. أمال البدع والهرطقات جت إزاي؟ غالبية البدع والهرطقات إن لم يكن كلها صادرة من رجال كهنوت. هو أريوس مش كان رجل كهنوت وأسيس في الإسكندرية؟ ونستور ومقدونيوس مش كانوا رجال كهنوت وبطاركة في القسطنطينية؟ لكن لم يبلغوا كلام الله، إنما بلغوا فكرهم الخاص، فهمهم الخاص، عقيدتهم الخاص. يا ريت رجال الكهنوت حينما يعلمون يفرغون ذاتهم من ذاتهم ويأخذون من الله لكي يعطوا للناس، عشان يبقى الرسول رب الجنود، ما يبقاش جاي من نفسه، ما يبقاش بيتكلم من ذاته، الرسول رب الجنود ياخذ رسالة من ربنا. وعشان يأخذ رسالة من ربنا ويبقى رسول رب الجنود لازم يعني يطلب من الله أن يعطيه ما يقوله. يقول يا رب اديني كلمة أقولها للناس دول، أنا أضع أمامك فراغي لكي تملأني أنت من عندك، تملأ هذا الفراغ بنعمة من عندك، بكلمة من عندك، حتى أوصل رسالتك أنت للناس. مش خلاص يقول أنا الرسول ويسترسل في الكلام بدون ما حد يديله كلمة، لا، زي القسيس الريفي اللي كان راهب والرهبان بالسرعة بيترسموا أسوس، يعني مش زي اللي في العالم فين لما حد يزكيه وياخد رأي الشعب قصة طويلة. ونزل للريف هناك وقف قصاد الناس وقال لهم سبحان من علامي وفاكم. علك يا عم انت راجل غلبان. القسيس صحيح هو رب الجنود رسول رب الجنود، لكن يتواضع امام الله، ولعل اعظم مثل في ذلك يوحنا المعمدان لما كانوا الناس بيمدحوه وكان جبار، جاء بروح ايليا وقوته يقول لهم انا مش حاجه، هيجي بعد من هو اقوى مني، من لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائي. نكتفي بكده علشان انا عندي اجتماع مع احدى كنائس القاهره.